صادق بلا مؤونة، مميت بلا مشقة، سبحانه وتعالى خلق الخلق وأحصاهم عدا، ورزق الجميع ولم ينس من خلقه أحد. قال في كتابه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وسيد الأصفياء والأتقياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن لقاءنا اليوم حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث تشع منه الرحمة وتبدو منه عظمة الإسلام وسماحة تشريعه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وهذا الحديث إخوة الكرام مناسبته أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة فاتحا وفتح الله تعالى له قلوب العباد، فدخل الناس في دين الله أفواجا، مكث في مكة رمضان كله، وبعد انتهاء رمضان وفي شوال عزم صلى الله عليه وآله وسلم على محاربة هوازن، فذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، وفي غزوة حنين رأى صلى الله عليه وآله وسلم امرأة مقتولة، فغضب صلوات الله وسلامه عليه، فأرسل أحد صحابته الكرام إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال له: قل له لا تقتل النساء ولا تقتل العسيف أي الأجير. وكان في هذا تخصيص منه صلى الله عليه وآله وسلم للعموم الذي أمر الله به في كتابه: واقتلوا المشركين كافة. فكان هذا الحديث بمثابة التخصيص. لذلك في الحديث النهي عن قتل المرأة والنهي عن قتل الصغار الصبيان. وعلة النهي: نهى عن قتل المرأة لضعفها، ونهى عن قتل الصغير لقصوره في أفعال الكفر. الصغير قاصر أم لا قاصر؟ لذلك لا يؤاخذ بأفعال الكفر، هو في بيئة كافرة وهو كافر بما عوده أبوه وبما عودته أمه، فإذا تمكنا من الصغير رحمناه، لا نؤاخذه بكفره، بل نستخدم معه السماحة والرحمة، فنعلمه نحن حقيقة الدين، وإلا فسيبقى الصغير مالا لمن سباه، يقسم في الغنيمة كما يقسم غيره من المال. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة وقتل الصغير لضعف المرأة ولقصور الصغير عن أفعال الكفر. ثانيا، لأن المرأة والصغير من جملة المال، فإذا ما قتلت المرأة وقتل الصغير بعد الحرب أو في الحرب، ففي هذا تضييع لأموال المسلمين، تضييع لأموال المسلمين من قبيل الرق ومن قبيل قبول الفداء، ومن قبيل قبول الفداء. إذن هذا حكم في الشرع، لكن تعال معي، ما الحكم لو أن المرأة حملت السلاح وصارت في صفوف الرجال تقاتل، هل تقتل أم لا؟ خلاف عند أهل العلم، خلاف عند أهل العلم. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال تقتل، وغيره قال لا تقتل، وحجة الشافعي فهم فهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما رأى امرأة مقتولة قال ما شأنها، أو ما شأنها، ما شأنها، وثم قال في تكميل الرواية ما شأنها أن تقاتل، يعني ما فعلت حتى تقتل، ما كانت لتقاتل. ففهم الشافعي رحمة الله عليه من قوله صلى الله عليه وسلم ما كانت تقاتل، أي أنها لو قاتلت تقتل، ما شأنها، ما كانت لتقاتل. المفهوم أنها لو قاتلت تقتل، وأخذ بالمفهوم الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ومن ثم قال لو حملت المرأة السلاح وصارت في علال الدين تقتل، ولكن غير الشافعي قال بخلاف ذلك. إذن هذه مسألة. المسألة التي تليها، الإسلام يمنع من قتل النساء والصبيان، وهناك رواية من قتل الرهبان، والراهب محبوس في صومعته يتعبد، يعني ما يدخل الحرب، والعسيف يعني الأجير. إذن الإسلام ينهى عن قتل المدنيين غير المتلبسين بالسلاح والحرب، فما بالنا نرى اليوم في هذه الآونة لما دارت الدائرة على المسلمين أصبحنا نرى القتل أكثر في النساء، والقتل أكثر في الصبيان وفي المدنيين. إذن فرق كبير بين الإسلام وغيره في مشروعية الجهاد. شرع الجهاد في الإسلام صيانة ودفاع ودعوة، لكن غيرنا يستخدم التقتيل فينا بمجرد الهوى. لذلك هناك شاعر اسمه الطاهر ابن محمد، يعني لعله نظر في ماضي المسلمين ونظر في حاضره، فكتب يقول وهو يعرض باليهود والصليبيين، يقول ملكنا فكان العفو منا سجية، وملكتم فسال بالدم أبطح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. شأن المسلم دائما وأبدا حماية الضعاف، حماية الضعاف وتحرير النساء، وتحرير النساء من عته الجاهليين ومن القيود التي جعلوها على المرأة لكن ليس التحريم المعني الآن ما تنادي به العلمانية من انسلاخ المرأة من الدين وبمساواتها بالرجال إلى آخره، لا، إنما الإسلام أنصف المرأة وأنصف الضعاف. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان والأجراء والرهبان والعزل من السلاح. وهذه الرواية كما ذكرنا فيها من الفوائد، أول فائدة جواز العمل بالعام إلى أن يعلم المخصص، جواز العمل بالعام وقاتل المشركين كافة، هذه آية عامة. المخصص نهى عن قتل النساء والصبيان والعسيف والراهب إلى آخره، فهذا تخصيص. لكن هم قبل أن يصلهم التخصيص قتلوا أم لا؟ قتلوا، عملوا عمل. يبقى لذلك في الرواية جواز العمل بالعام حتى يعلم المخصص، كذلك في الرواية تأخير البيان إلى وقت الحاجة، جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني لما علم صلى الله عليه وسلم أرسل، فجاءت الرسالة بعد العلم. إذن البيان جاء متأخرا أم جاء سابقا؟ متأخرا. كذلك في الرواية سماحة الإسلام وعظمته في تشريع الجهاد، فالجهاد لم يكن أبدا لإراقة الدماء، لمجرد إراقة الدماء، إنما كان لنشر دين الله تبارك وتعالى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أغار على قومه أو أمر أصحابه الكرام بالإغارة فإنهم يعرضون الدين أولا، يعرضون الإسلام أولا، إن قبلوه فبها، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم منا ونحن منهم، إن رفضوا الإسلام يقرهم في أماكنهم بشرط أن يدفعوا مقابل تأمينهم، مقابل أن أؤمنهم أنا، أن أضمن أنا سلامتهم، أن أضمن أنا الدفاع عنهم، يدفعون الجزية، فإن رفضوا الجزية يقتلوا. هذا هو شرع الإسلام. لذلك هذه الرواية وما فيها من الفوائد. الرواية الثانية روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. والحديث هذا له سبب، وسبب الحديث أن أبا العاص بن الربيع رضي الله عنه قبل إسلامه كان متزوجا من بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلمت زينب رضي الله عنها وارضاها كانت في مكة تحت زوجها، ولعل أبا العاص وقع في قبضة المسلمين كأثير، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيده إلى مكة بشرط أن يعيد إليه ابنته. انتبه. فلما عاد أبو العاص، لما عاد نفذ ما شرطه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافى بعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز امرأته زينب رضي الله عنها على دابة لها، وكانت يومها حاملا، وكانت يومها حاملا، جهزها على دابة لها، وأرسل معها أخا لها بحيث يذهب بها إلى الطريق. وهي في الطريق للمدينة خرج عليها رجلان رجلان مشركا، أحدهما يسمى هبار بن الأسود، والثاني يسمى نافع ابن عبد قيس، فخرج عليها فروعاها، فتعثرت بها دابتها فسقطت رضي الله عنها وارضاها، فلما سقطت أسقطت حملها، ثم من بعدها سارت إلى أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر الرجلين أرسل سرية من صحابته الكرام يقصدون هذين الرجلين، وأوعد إلى السرية: إذا وجدتموهما فاجعلوهما في حزمة حطب وأشعلوا فيها النار، وأشعلوا فيها النار نظرا لما فعلاه من سوء الفعل. إذن هو في أول أمر عزم على الصحابة الكرام إذا وجدوهما أن يحرقوهما، وجاءت السرية ولم تستطع العثور على الرجلين، لم تستطع العثور على الرجلين. وقبل السفر جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا كنت قد قلت لكم احرقوهما، لا، بل إن وجدتموهما فاقتلوهما، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى. السرية سارت لم تجد هبارا ولم تجد نافع بن عبد قيس، وعادت السرية دون أن تعثر على الرجلين. هبار بن الأسود أسلم وهو معدود في الصحابة، أما نافع ابن عبد قيس لم يعثر له على مكان ولم يعرف أين ذهب. لكن تعال معي لننظر في الرواية، الرواية فيها فوائد كثيرة كثيرة جدا. أول فائدة: نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة. ما عرفوا ليه؟ إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلان، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. يبقى آخر الحديث نسخ إيه؟ نسخ أوله. يبقى نسخ السنة بالسنة، وهذا باتفاق، لأن النسخ كما علمنا هناك نسخ قرآن بقرآن، وهذا باتفاق، ونسخ سنة بسنة وهذا باتفاق، ونسخ سنة بقرآن وهذا باتفاق، ونسخ قرآن بسنة وهذا على خلاف. وقديما ضربنا الأمثلة: نسخ القرآن بالقرآن مثل ما في سورة البقرة من قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه آية ناسخة لحكم قديم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إيه؟ وصية. الآية هذه منسوخة بالآية التي ذكرناها أولا، فهذا نسخ قرآن بقرآن. وعندنا قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ ذهاب بحكم واستبداله بحكم آخر يساويه أو يقل عنه أو يزيد عليه، يساويه أو يقل عنه أو يزيد عليه. أيهما التربص أربعة أشهر وعشرة أكثر أم التربص سنة؟ سنة أكثر. يبقى التربص أربعة أشهر هذا نسخ ثقيل بخفيف، نسخ ثقيل بخفيف. طب نسخ خفيف بثقيل: صيام رمضان ويوم عاشوراء. طيب نسخ المساوي: الآيات كثيرة، الآيات كثيرة. فهذا باتفاق نسخ سنة بسنة مثل هذه الرواية، نسخ سنة بقرآن من الحديث، الحديث في سورة في شأن في شأن الزنا جلد 100 وتغريب عام إلى الآخر وما يأسوس النور. لا ده الحديث ده عند الشافعي بينسخ القرآن. اسمع معاي. نعم. لا نسخ سنة بقرآن لا وصية لوارث. لا وصية لوارث الحديث. جاءت الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين. وهذا فيها تفصيل عند أهل العلم. فيها تفصيل عند أهل العلم أن الوالدين اللذين أوصى الله لهما بالوصية لا يجوز أن يكونا مسلمين، بل لا بد أن يكون على خلاف الدين، لأن الوارث لا وصية له. لكن دعنا لعل الرواية غابت عن أذهاننا. إذا نسخ القرآن بسنة، نسخ سنة بقرآن، نسخ سنة بقرآن. أما نسخ القرآن بالسنة مسألة خلافية عند أهل العلم، عند الشافعي فقط يقول بنسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة عند الشافعي فقط، وذكر فيها الحديث اللي في مطلع سورة النور، السيد بالسيد، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد مع زي الرجل إلى آخر رواية. قال نسخ هذا أو نسخ هذا ما كان في سورة النساء واللاتي يأتين فاستشهدوا عليهن 4 منكم إلى آخر الآية. قال العلماء عند الشافعي قالوا إن الحديث نسخ الآية اللي في سورة النساء. قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد 100 والرجل. نسخ سنة بسنة. ثانيا نسخ الحكم قبل العمل به. الحكم احرقوهم بالنار، ده حكم عملوا به لم يعملوا به، قبل تنفيذ الحكم جاء النسخ. لا يعذب بالنار إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. يبقى إذا انتبه معي، فاقتلوهما. يبقى هنا الحكم نسخ قبل الفعل أم بعد الفعل؟ قبل الفعل. طب واحد كده من الإخوة الحاضرين يجيب لي مثال من القرآن في نسخ الحكم قبل الايه؟ قبل الفعل. هات لي مثال من القرآن في نسخ الحكم قبل الفعل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. إن شاء الله من الصرف. لما أسلم وسله للجبين أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، مش كده؟ يبقى إذن هذا نسخ الحكم قبل فعله. نسخ الحكم قبل فعله في القرآن في هذه الآية وفي هذه الرواية نسخ الحكم كذلك قبل فعله. كذلك في الرواية من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النار لا يعذب بها إلا الله. ولذلك الصحابة الكرام لما تقرأ في سيرهم ستعرف الآتي، ستعرف أن منهم من منع التحريق بالنار، منهم من منع التحريق بالنار، ومنهم من رأى التحريق بالنار. فكيف تفهم من أحوالهم؟ تفهم من الأحوال أن من رأى التحريق بالنار لم يصله هذا الحديث، لأن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحضرها جميع الصحابة، ما كان يحضرها جميع الصحابة. وسبق أن وضحنا في قصة حرب الردة لما هم الصديق رضي الله عنه يعني بإعلان حرب الردة، من الذي اعترضه؟ عمر رضي الله عنه. ولماذا اعترضه؟ لأنه لم يصله حديث في هذا. وعندها قلنا الصديق استدل بالعموم وعمر استدل بالقياس وعمر استدل بالعموم، ولكن كان قد حضر لرسول الله مجلسا من أصحابه أبو هريرة وعبد الله بن عمر، فسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أمرت أن أخرج حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولو حضره الصديق وعلمه لم يحوج إلى أن يستدل بالقياس على الصلاة، ولو حضره عمر لم يحوج إلى أن يعبر على الصديق. لذلك مجالس صلى الله عليه وسلم ما كان يحضرها كل الصحابة. فمن رأى التحريق بالنار مثل الإمام علي رضي الله عنه وارضاه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه رأوا التحريق بالنار، وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وعبد الله بن عباس لم يريا التحريق بالنار. لكن الحديث هنا، الحديث ظننا بمن رأى التحريق من الصحابة أنه لم يصله الحديث. ثانيا، وإن وصل فالحديث يحمل على المعينين. يعني إيه المعين؟ يعني عين رجلان، إن وجدتموهما فاحرقوهما. يبقى في تعيين باثنين أم لا؟ في تعيين باثنين، لكن ممكن تبقى في حرب ويستعصي عليك الأمر وتضطر في الحرب إلى إشعال نار في محصول لتضيق على إيه؟ على أهله، أو تشعل النار في بيت ليخرج لك أهل الاستسلام. ومن ثم بعض أهل العلم حمل على أن عمل الحديث هذا على أنه في المعينين، في المعين لا يحرك بالنار، ولكن هذا سبيل طويل عند أهل العلم، وذكرنا منه وجها حتى تكون على علم بما عند العلماء. ومن ثم الحديث هذا العلماء كم أخذوا منه عدم التحريق بالنار حتى في الدواب والحشرات، والحشرات يعني الصواعق نار هي بتحرق، لكن النار أشد من النار، أشد من النار. لكن ابن عثيمين رحمه الله عليه لعله تكلم فيها بالإجازة بالجواز، لكن التحريق بالنار كأن تلقي الشيء في النار مباشرة، سواء حتى لو كان برغوث يدخل في ايه؟ في حيز الكراهة ان تعذب اي حشرة بالنار، لانه لا يعذب بالنار الا الله سبحانه وتعالى. طيب تعال معايا في الرواية، لما قلنا حكم ونسخ، الحكم المنسوخ كان بنص ولا كان باجتهاد؟ لكن باجتهاد. ما هو وسلم قال إن رأيت إن وجدتموهما فاحرقوهما، كان هذا باجتهاده. فلما جاءه الوحي مسددا ومصححا نسخ ما كان باجتهاد. ففي هذه الرواية جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه، فإذا ما علم النص لا يجوز العمل بالاجتهاد، جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه، فإذا علم النص لا يجوز العمل بالاجتهاد. طيب إيه رأيك؟ أنت اجتهدت وأنا اجتهدت، عندك سبل الاجتهاد ووسائله وعندي ما عندك، وكل منا في اجتهاده توصل إلى معنى، والمعنيان معترضان. ما توصلت إليه أنت في الاجتهاد خلاف ما توصلت به أنا. هنا هل يجوز للمجتهد الذي عنده بلغة الاجتهاد أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد غيره؟ لا يجوز، لا يجوز للمجتهد أن يترك اجتهاده إلى تجديد غيره، وإلا سيكون مقلدا. ومن ثم من كان مقلدا فليس من أهل الاجتهاد. لذلك انتبه، هذه يعني إيه؟ يعني طرفة أصولية، وإن شئت فقل نبذة أصولية أو طرفة كما تحسبها أنت. المجتهد إذا توصل إلى حكم اجتهاده لا يجوز له أن يعدل عنه إلى اجتهاد غيره، فإن دان باجتهاد غيره فقد خلد، ومن ثم لا يطلق عليه مجتهد. إذن في الرواية جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه، فإذا علم النص ترك الاجتهاد، ترك الاجتهاد. كذلك في الرواية التوكيل والاستنابة في إقامة الحدود. هو فوض لأصحابه أن يقيموا على الرجلين حد أم لا؟ فوض. وتفويض الإمام كحضوره، تفويض الإمام كحضوره، وهذا في الرواية. بقي لنا رواية واحدة نقرأها إن شاء الله. هذه الرواية كذلك في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوه. طيب، ما زلنا في صدر أهل الفساد، أهل الفساد والبغض، هبار ونافع بن عبد قيس، وهذا ابن خطل. ابن خطل اسمه عبد العزة، كان مشركا على دين أهل مكة، ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد الأذى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده مغنيتان كان يأمرهما بهجو الصحابة، والهجو تناول الصحابة بالكلام السيء، بالكلام السيء في الشعر وفي المجالس. ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم، أسلم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فصار اسمه عبد الله ابن خطل، كان يسمى عبد العزة فأصبح عبد الله. وبعد إسلامه جلس فترة مسلما ثم ارتد عن الإسلام، ولما ارتد عن الإسلام كان عنده من خدمه رجلان مسلمان فقتلهما، ارتد وقتل خادميه المسلمين، ثم أمر جواريه بأن تغني بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، وأمر الجواري بأن يتناولن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته العفيفات بالهمز واللمز أثناء السمر. فلما كان منه هذا نذى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاد مكة فاتحا لا يعفى ابن خطل أبدا. لذلك لما جاء إلى فتح مكة وفتحت عليه أوصى بعدة أسماء، قال: هؤلاء اقتلوهم في الحل والحرم، أينما وجدتوهم اقتلوه. وكان منهم عكرمة بن أبي جهل وإيه ومجموعة درسوهم في السيرة الشباب. طيب، فالصحابة لما دخلوا الحرم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل مكة، يعني في رواية أنه ما دخلها محرما بدليل أنه كان يلبس الايه؟ المغفر. ما المغفر ده يعني آلة من أهل الحرب تلبس على الرأس تحت القلنطوة، تحت الصدية أو تحت العمامة، منسوجة. هما قالوا زرد منسوج، والنسيج لا يكون إلا من حرير أو إيه أو ما شابهه. يبقى طيب، هو كان له ممكن تقول الخوزة كان اسمها البيضة، يبقى المغفر لباس للرأس يغطيها تحت القلنسوة أو العمامة، وهذا يستخدم في الحروب يقيها ضرب الإيه السيوف أو ما شابه ذلك. طيب، يبقى كان لابس المغفر، يبقى ما كانش محرم. لكن لما دخل البيت الحرام محرما من لوازم الإحرام ألا يغطي رأسه، ومن ثم كشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه. ولما دخل كان بعض الصحابة يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم يحمون وجهه الشريف من أن يناله أي مشرك بأذى، من أن يناله أي مشرك بأذى. وهم أثناء الطواف قالوا يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعب. ولماذا تعلق؟ ما هو اسمه مكتوب، اسمه مكتوب، والبلاغ عم مكة كلها. لما أمن الناس جميعا أمنهم إلا هؤلاء، أمنهم إلا هؤلاء. إلى أين يذهبوا؟ عكرمة بن أبي جهل ما راحش البيت الحرام، طفش على اليمن، راح كده يقال أسافر وروح الحبشة وأبعد عن إيه، أبعد خالص. وذهب وركب السفينة، ولما ركب السفينة أراه الله في البحر آية. قالت الله طبعا يعني لو أنا ما أرجع لإيه لمحمد يمكن يبقى عنده عفو. واشتغلت عليه امرأته وكانت قد أسلمت، قالت له تعالى وسأضمن لك عند رسول الله عفوا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم توسطت له النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه وأسلم عكرمة. ابن خطل مصيبته كبيرة، مصيبته أكبر من مصيبة عكرمة رضي الله عنه وارضاه. ايه مصيبته اللي شفناه اللي شرحناه؟ فراح فين؟ ذهب للبيت الحرام. ليه؟ علشان هو من دخله كان آمنا، بيفهم اهو، بيفهم. راح البيت الحرام وتعلق بأستار الكعبة، يعني معناها خلاص يعني. لكن الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هناك إنسان تعفو عنه ويقدر العفو، وإنسان تعفو عنه ويعتبر العفو منك ضعفا، ويعتبر العفو منك ضعفا. كما كان من كسير الشاعر اللي هو ولد عزة، لما كان بيتنوع الناس برضه بالهجو والشتيمة وفي الشعر وهكذا، وتمكن منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسيرا، لما قال له يا محمد كن خير آخذ، عندي أنا عندي بنات وعندي، فعفى عنه وطل واشترط عليه. قال له بس بشرط ما شوفكش تاني ضدي، ما تقلبش الناس علي. فهو أعطاه العهد على هذا. ولما رجع مكة كده ولقي نفسه في أمان، رجعت ريما لعادتها الجليل، بدأ يشتم. قال فلما تمكن منه الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة أخرى لجيب يحارب مع الناس، هاتوه. لما جابوه لما قال يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فابن خطل تصنفت منه أو وقعت منه صنوف الأذى. فرحت على حسن كعب يعني عساهم أن يعفوا عنه. فالصحابة قالوا يا رسول الله شوف عندهم امر اهو، عندهم امر ان يقتلوه، لكن لما وجدوه متعلق باثار الكعبه يعني هنا احترموا حرمه الكعبه. قام رجعوا بالكلام يا رسول الله ابن خطل متعلق باثار الكعبه، نعمل فيه ايه؟ قال اقتلوه. قال اقتلوه. طيب تعال معايا شوف الروايه فيها ايه. الروايه فيها كثير جدا، فيها كثير. أول شيء المغفر من أنواع الحرب، جواز لبس المغفر دي واحدة. طب الثانية ابن خطل ده لما ضبط داخل الحرم يعد أسيرا أم لا؟ ها شغل عقل يعني فهمه وعقله، عد أسيرا أم لا؟ أسيرا. طيب وهل يقتل الأسير؟ لا. أجبتها من إيه؟ من أين جئت بها؟ ها؟ يعرض عليه الإسلام، لكن هل يجوز قتله قبل عرض الإسلام؟ لا. فلماذا قتل ابن خطل؟ مرتد. لأنه ارتد أصلا، ارتد دائما. كل العلم إلى عالم تسلم وتستريح. الكلام ما قلتموه صحيح أن الأسير يعرض عليه الإسلام كما ذكرنا أولا كما ذكرنا في أول الكلام، لكن من هذه الرواية أخذ الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه قال يجوز قتل الأسير قبل عرض الإسلام عليه، وكلمة يجوز يعني تدل على حالات، لكن كلمة الأصل في الأسير أن يعرض عليه الإسلام، لكن الأسرى يختلفون، هناك أسير بلا أذى وأسير سبق منه الأذى، هذا سبق منه الأذى، الأذى يتنوع، أسلم وارتد وقتل مسلمين وشبب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن وفيه أمر بالقتل، إذن جواز قتل الأسير قبل عرض الإسلام عليه، وهذا ما رآه أبو داود رحمة الله تعالى عليه. طيب وبعديها الرواية فيها بعد ذلك أن ابن خطب مفسد أم لا؟ مفسد. من الذي رفع علمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من دل النبي عليه صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. يبقى جواز رفع حال المفسدين إلى ولاة الأمر، وليس في هذا غيبة له، جواز رفع المفسدين إلى ولاة الأمر ليروا فيهم رأيه، ولا يعد هذا من الغيبة في شيء. واحد مفسد في الأرض، مفسد في الأرض، لك أن تدل عليه ولي الأمر حتى يكفي الناس شره وفساده، وهذا لا يدخل في الغيبة أبدا، لا يدخل في الغيبة، بل يدخل في المناصحة، يدخل في المناصحة. كذلك في الرواية لما الصحابة سمعوا اقتلوهم في الحل والحرم ثم وجدوه داخل الحرم، رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا رجعوا؟ لماذا رجعوا؟ لاشتباه الحكم عليهم، لاشتباه الحكم، عندهم أمر سابق بقتلهم، وعندهم علم من القرآن بأن البيت الحرام من دخله كان آمنا، فاشتبه عليهم الحكم. لما اشتبه عليهم الحكم هل حكموا من أنفسهم أم رجعوا إلى العالم؟ رجعوا إلى العالم، رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عند في الرواية أنه على من اشتبه عليه الحكم ألا يقضي فيه بقضاء، إنما يرجع بالحكم إلى عالمه، يرجع بالحكم إلى إيه؟ إلى عالمه، وما اختلفتم فيه من شيء. طيب والرجلان اللذان اشترى بعضهما من بعض، أحدهما اشترى عقارا من الآخر، ولما اشترى أحدهما العقار نبش الأرض كده فلقي فيها جر الذهب، لقي فيها جر الذهب، فعاد بالجرة على صاحب الأرض قال إنما اشتريت منك عقارا ولم أشتري منك ذهب، وصاحب الأرض الذي باعه قال وأنا بعتك الأرض بما فيها، فلما اختلف إلى أين ذهب؟ ذهب إلى عالم، ذهب إلى عالم، فسألهما العالم هل لكما من ولد؟ فكانت الإجابة أن أحدهما عنده بنت والآخر عنده ذكر، فقال أنكحوا الغلام من الجارية واجعلوا المال بينهما. يبقى عند العالم سترى الحلول كلها، هذا عند العالم، فما بالكم بمن علم العلماء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية الرجوع عند اشتباه الحكم إلى من يعلمه، الرجوع عند اشتباه الحكم إلى من يعلمه. كذلك في الرواية فائدة جميلة جدا. انتبه معي، عندنا في المحاكم يقول لك الحكم سقط ايه لتقادم الزمن، مش كده؟ بعد 30 سنة والحكم مسقط. لا، في الإسلام لا يسقط الحد بتقادم الزمان. لو بعد 1000 سنة ما دام طلع اسمه في الكشف ما فيش رجوع، ما فيش رجوع، لا يعفيه من الحد. يعني لو قلت هذا ده مرتد مش كده وقتل رجلين، يبقى اجتمع فيه حد الردة وقصاص، ثم إيذاؤه وصم قتل، يبقى معايا كل هذه الحدود اجتمعت فيه. لو أنه عاد للإسلام لخرج من كل هذه التبعات، لكنه بما أنه بقي على حاله لا يسقط الحد بالتقادم. شوف قاعد قدين، وبرضه شوف نوع سلام جالس في مكة كم سنة؟ 13 سنة. وجلس في المدينة كم سنة؟ 10 سنة. لا، احنا الرواية عندنا سنة 8 في فتح مكة، يبقى 8 سنين. والسنوات دي يعني المسافة ما تقلش بحال عن 20 سنة، وبرضو والحد قائم، الحدود شرع في المدينة، لكن لما شرع الحد لم يسقط بتقادم الزمان، لم يسقط بتقادم الزمان. لذلك في الرواية أن الحد لا يسقط بالتقادم. كذلك في الرواية من الفوائد خلاص كده، يعني احنا ذكرنا من الفوائد الكثير والكثير، باقي عشر كم دقيقة نستغلهم في سؤالين مع ذلك، لأن الرواية لو فتحنا فيها الثالثة دي مش يعني ايه الأمر مش ما ينتهيش في في في عقائد الدوائر. سؤال: هل للمرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول عدة؟ الآية التي قرأناها من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المتوفى عنها زوجها زوجة أم لا؟ سؤال أجبني عنه. المتوفى عنها زوجها زوجة أم لا؟ زوجة. فالآية عامة، عامة لكل من تسمى زوجة. إن مات عنها زوجها قبل الدخول بها هي زوجة، عليها العدة، تعتد ب4 أشهر و10 أيام، ولها الميراث ولها صداقها. واحد يقول لي: الله يا عم الشيخ، ازاي تطلق قبل الدخول وما لهاش عدة؟ نقول له: الطلاق انهاء عصمة النكاح بايه؟ بكلام الزوج، يعني هو اللي قالها انت طالق. طب تحزن على ايه؟ ما هو فضها، مش هو اللي فضها؟ فضها، والرحم بريئة. اذا فضها والرحم بريئة لا عدة عليها، تنكح من توها. لكن لما مات هو اللي فضها، وربنا هو اللي اراد. يبقى لذلك العدة للمتوفى عنها قبل الدخول لاحترام قدسية الزواج، وليست براءة الرحم شرطا في العدة، بدليل أن عندنا في الشريعة حالات: الرجل المجبوب، والرجل العنين، والمرأة الرتقاء. هذه كلها صور في الفقه. المجبوب اللي هو مقطوع الذكر، مقطوع الذكر، طيب ده يجيب ذرية زي ملوش. والعنين الذي لا ينتصب ذكره أبدا، اللي هو مثل هضبة الثوب زي دي الجلمية. والرتقاء المرأة التي سد منها موضوع العفة بعظم، طيب كيف ينفذ إليه؟ يبقى إذن هذه حالة الفقه. امرأة المجبوب تعتد، وامرأة العنين تعتد، والرتقاء تعتد. وأنا زمان قلت كده مما ذكر من يعني سنة 94 كنت حضرت قريبة استمرار، حضرت ندوة دينية في قرية طوخ القراموس بمركز أبو كبير، وكان فيها محاضرون يعني من هم الإعلاميين اللي هم يعني إيه اللي بيشوفهم على الفضائيات. فا يعني أنا كنت لابس الطربوش اللي هو أحمر منه ما فيش ده، وقاعد في الصف الأولاني، هم قالوا الشيخ يقعد في الصف الأولاني، قعدت في الصف الأولاني. وكانت الندوة في مركز الشباب، وكان تقريبا الحضور فوق 1500. كان المركز مجلس المدينة كان عامل الندوة ومكلف كل مراكز الشباب في المركز ان كل مركز يطلع بايه بمجموعة لحضور الايه الندوة من قبيل الترفيه الديني يعني. فلما جلسنا فبعد المحاضرة ما تمت فتلقوا الأسئلة، فكان من ضمن الأسئلة سؤال مثل هذا، راح ضم له واحد كده قال له يا أستاذ أنا بنتي مكتوب كتابها وزوجها مات النهاردة، قال له روح زوج بنتك دلوقتي. فأنا كنت يوم ما شاري كتاب شاري كده ب 300 جنيه وأنا جاي من منصورة كده يعني ماسك الكتاب، الشيطان لعب بيا شوية قال لي 300 جنيه في كتاب، مش كان أولى بيهم صغار؟ افهم معايا. فلما لعب بيا شيطان قلت يا أهل يلا دفعناهم وخلاص مش هيرجع. فمسكت الكتاب كده وأنا قاعد أقرأ في المقدمة، وبعدين بعد قراءة المقدمة عرفت إن يعني الراجل في الكتاب بيقول إيه. وبعدين كده يعني لفت نظري رواية عن بروع بنت واشق أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله يا رسول الله تزوجني رجل ثم مات قبل البناء فهل علي من عدة؟ قال نعم تعتدي ولك الصداق ولك الإرث. فأني الرواية قرأتها يومها وأنا جاي من منصورة كده تقريبا كده أمام البقلية، قال اسمها البقلية عطري كده. فأنا طبعا إيه أنا خلاص يعني، فأنا في يومها قاعد بالليل في الندوة فروحت كاتب له المعلومة اللي أنا قريتها، قلت ايوه 300 جنيه جابوا اثر. فروحت الكاتب كده على ورقه كده يعني بارك الله في شيخنا الرجل من فضيلتكم التنبيه على الاتي. فضل الحبيب الله نشهد أن محمد رسول الله. على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إلى أين وصلنا؟ أكرين ونسيكم؟ فلما قرأت المعلومة في الكتاب قلت كويس معلومة 300 جنيه يبقى في فائدة. فلما جلست بالليل أمام المحاضرين فسمعت السؤال فتذكرت القراءة، فأنا كتبت اسم الكتاب في الورقة وقلت يعني يا شيخانا بارك الله فيك وعظم الله أجرك الرجاء توضيح الأمر للسائل، لأن هذه عندما توفي عنها الزوج تسمى زوجة بنص الآية، وذكرت الآية في البقرة، ثم ذكرت قصة بروع بنت واشع وقلت والرواية رواها فلان في كتاب كذا، ورحت طويها كده ورحت قايم ورحت كده حطها له في ليه. فالشيخ الله يبارك فيه مثل الورقة كده وتعجل في القراءة، ثم أبان غضبه وقال على الأخ الفاضل أن يقرأ في الكتب الكبار. فأنا حزنت جدا، يا كتاب ب 300 جنيه سنة 94 ومش بالكبار، وبعدين كتاب يا جماعة الكتاب يعني مؤلفه ما سنة 210 هجرية. فأنا قلت في نفسي هو الكتاب هو الشيخ مسكين الكتاب ما عنديش في المكتب. فقلت له يا شيخنا هذا كتاب المصنف، يا شيخنا مصنف عبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة دول كتابان من أقدم كتب الحديث قبل البخاري ومسلم. فطبعا قام قال لي في الآخر كده لا اقرأ بكتب الكبار. فنهيته وقلت له يا شيخنا ما تقول، ورحت واقف كده بقى اعتذرت، بس المسألة ده خطيرة، كيف تذهب للنكاح وهي في عدة؟ ده مسألة خطيرة جدا. رحت واقف كده، فلما وقف الأخ مقرر الندوة راح مقعدني كده قال لي ابعد، هو انت كنت عارم ابعد. فتنازعنا هو يشد وانا شد، قام قال له سيبه يتكلم. فقلت له يا شيخنا أريد أن أسألك سؤالا. قال اسأل. قلت له لماذا أمرتها بالنكاح؟ قال لأن الرحم بريئة. قلت وهل براءة الرحم شرط في العدة؟ قال نعم. قلت له ما تقول في امرأة العنين؟ قام سكت. ما تقول في المرأة الرقاء؟ قام موطى راسه. ما تقول في امرأة المشبوب؟ قام قال لي فقام قال لي الرفقاء تعتد وامرأة المجبوب تعتد وامرأة العين تعتد. قلت له ولما الرحم بريئة، الرحم بريئة. فيعني كابر أن ينطق بالحق وقال لي يا حبيبي إن شاء الله أراجع كتبي، لو كان كلامك صحيح سأرد عنه في مجلة عقيدتي وإيه وأنهى الموضوع. الشاهد في هذا كله أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها هي زوجة بنص القرآن، فعليها العدة ولها الصداق ولها الميراث. تسأل سائلة وتقول لي أرجو عدم الإسراع في الإجابة، هي مريضة نسأل الله تعالى لها الشفاء والمرضى المسلمين، عندها داء في الأنف، تقول وكشفت قبل أن تلبس النقاب ولكن هذا المرض يعني عاد مرة أخرى، وأمها تريد أن تأخذ بها إلى دكتور نصراني، تقول علما بأن أخي عامل عملية عند هذا الرجل، والكل يقول إنه ماهر في هذه الأجراح العملية. بتقول يعني هل يجوز أن أكشف وجهي أمامه؟ والله لو لم يكن هناك ماهر من المسلمين في هذا الفن، فالله تعالى خلق الداء وخلق الدواء، وإن كان هذا أمهر من غيره والعملية صعبة فلا مانع أبدا من الذهاب إلى غير المسلمين للعلاج. وكشف الوجه هو كيف يجري العملية في الأنف دون كشف الوجه؟ لو تيسر هذا دون كشف الوجه خير، لكن لو لم يتيسر لا حرج عليك في كشف الوجه، لأن هذه أمور مستثناة. يسأل ويقول يشعر أثناء الوضوء أو الصلاة بنزول شيء من البول أو تحرك البول فيقطع وضوءه ويدخل الخلاء مرة ثانية، فلا يرى إلا قطرة واحدة وهو الغالب أي شيء. ثلث البول من ترخيص الإسلام ورفع الحرج أنك إذا توضأت وأحسست بشيء ينزل لا حرج عليه، وإن وقفت في صف الصلاة وأحسست بشيء ينزل أتم الصلاة ولا شيء عليك. فلعل هذا قد يكون داء وقد يكون وسواسا، ممكن الشيطان يلعب عليك يقول لك نزل وما نزلش حاجة، تروح تفتش تلاقي الأحكام مفيش، ممكن يبقى داء وبالفعل ترى خطرات. لذلك تعلمنا في الفقه أن تصنع للذكر كيسا حتى يقي السروال نجاسة البول، وبعد الوضوء لبس الكيس، تمام، بهذا تضمن سلامة الثياب من الايه من النجس. ان تعثر عليك صنع الكيس يبقى لا حرج، بعد الوضوء انضح في سروالك بعض الماء تقضي على الوسواس من ناحية، ومن ناحية اخرى لعل الله تعالى ان يكشف عنك ما ألم بك من ذلك. لكن لا حرج عليك وان نزل في الصلاة، لا حرج مطلق، انت من اصحاب الاعذار. شاب يتحدث مع خطيبته مع علم ابيها، فهل هذا يجوز؟ يعني بتكلم معها ازاي، قاعد في البيت معها ولا على التليفون؟ على التليفون وابوها موافق يبقى ده نوع من الدياتة، لا يجوز شرع، لا يجوز، الحكايه مش سلاح مداح، ما هو في خلوه على التليفون، في خلوه على التليفون. لذلك انت خاطب له لم تعقد بعد، ادخل البيت من باب كما دخلته من باب، واجلس معها في حضرة محارمها، والكلام بين الجميع. ما ينفعش تدخل في اوضه ويبقوا هم شايفينك، بنقول ما هم هيشوفوك وانت في الاوضه، ما هو احنا داخلين سوا، ما احنا داخلين سوا، طب هي انت في اوضه وهم في الصاله، انت فين وهي فين، قاعدين جنب بعض بسبت ايه؟ ما تقعد انت على كنب وهي على كنب، والكلام يبقى سائف. لكن نقول قاعدين كتف في الكتف، وهنقول البيت الصاله هم في حالهم بشرب جوز عمال يدخن ومش في حاله، لا لا، ده تسيب، هذا تسيب. اذهب يا سيدي زر غبا تزدد حبا، ما تكونش مايع ولا تخليهم يملوك، يعني كل اسبوعين روح كده اقعد ربع ساعة نص ساعة ساعة اقعد في حضرة اهلة تبقى غالي. لكن لما كل يوم اتصل كل يوم اتصل مع ازاي ترخص عند الجميع، يقوم لو رحت ما تلاقيش استعداد في المقابلة، حضورك زي عدمك، وانت اللي رخصت نفسك، ولما تتزوج تبقى مدني خلاص، عرفت نظامك. لذلك من كرامة الخاطب وعزته ان يقتصد في الزيارة وان يقتصد في الكلام، وعلى الاب ان يرعى مسؤوليته بجد لأنه مسؤول عنها. أما أبوها موافق، موافق على إيه؟ موافق على إيه؟ ما هو الأب النهاردة موافق ان يوم الشبكه تاخدها تروح بها الدكان، وتاخدها وتروح بها الاستديو، وتقف تحط ايدك على وسطها كده وصدرك في صدرها، مش كل برضه مقف على الارض. هل هذا شرع؟ لا، هذه رياسه. ما هي بشرع؟ في حاله الخطبه بلا عقد، وفي حاله العقد لا يحل لك منها الا الكلام والمصافحه، والباقي ممنوع درءا للمفسد. الانفراد بها ممنوع درءا للمفسد، بما ذكرنا من قبل من حالات مرة جلسنا فيها، ويعني كانت بالفعل يعني كلها ظلام في ظلام، ظلام في ظلام، والله إلى عهد قريب يمكن ما كملناش أسبوعين نفس القصة مثل هذا. كتب كتابه وأبوها برضه مآمن بيدخل ويطلع، وبعدين خلص معاها الدور وبمشي ناط، وجاي يسألني شو جاي تسأل ليه؟ قلت له روح قول لأبوه. قال ما اقدرش. طب قول لأبوه. قال ما اقدرش. الله، طب أنا ما تجيش قول لأبوك تقول لأبوها، عاملها ليه؟ طب عجل وتزوج. قال ما اقدرش، احنا رابطين فرح على شهر 10. طب قول لي بقى شهر 10 البطن هيعلى ولا لا؟ طب ولما يعلى الناس هيقولوا من حلال ولا من حرام؟ يبقى عرض من الفضيحة، عرضها للفضيحة، مع ان هو وضعها في حلال لكن عرضها للفضيحة. وبعديها قامت مشكلة، ولما قامت المشكلة الواد غاب عن البيت مدة. لما غاب عن البيت مدة الولد بعديها قال الله ده سمعت كلامي في دار ابوها، امال لما تيجي بيتنا وغيري يكلمها الشيطان لعب بيه راح يطلق. فبيقول لي بالله هنطلقها اي طلاق، المدخول بها ولا طلاق قبل الدخول؟ يبقى لذلك بنمنع من قبيل درء المفسده. عرض البنات عندنا غالي، شرف النساء عندنا نفيس، لذلك على الاباء ان يتقوا الله في المسؤوليه. بنتك في بيتك الولاية لك انت مش لزوجها، لما تنتقل الى بيت زوجها الولاية للزوج عليها. مش هقول لك تعالى روح نجيب لك حته ذهبايه ياخدها روح بيت اختك ويخلص الدقوق، ما ينفعش، ده استهتار. رجل يملك اموالا واراضي، فهل الزكاه على الارض والمال؟ المال لو كان مدخرا وبلغ النصاب وحل عليه الحول ففيه الزكاه، والزكاة ليست بغرامة، مش غرامة الزكاة، الزكاة في الألف 25 جنيه، الزكاة في الألف 25 جنيه. أما الأرض إن كان قد أعدها للتجارة يبيع ويشتري يبيع ويشتري ففيها في كل عام زكاة لأنها من عروض التجارة. أما لو أنه رصدها للبناء له أو لأولاده أو للزراعة فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في الخارج منها. سمع من أحد المشايخ أن قراءة آية الكرسي وسورة الملك والإخلاص والمعوذتين والنوم على الوضوء والطهارة والتسبيح 33 إلى آخره من أذكار النوم. نعم، كل هذا لا حرج فيه قبل النوم، وإن فعلته تثاب عليه. فقد ورد مثلا كان يقرأ الكرسي قبل النوم، وقد ورد أنه كان يقرأ المعوذات وينفخ في كفيه ويمسح بهما ما استطاع من إيه من بدنه. طيب، وورد انه كان يقصد الملك وقال ان سوره شفعت لصاحبها في القبر، ان سوره 30 آية شفعت لصاحبها في القبر وهي سوره الملك. والتسبيح والتحميد كذلك هذا وارد. ولو كنت على غير وضوء لك ان تقرا القران على والاذكار ولا حرج. تقول واحد يقول لي انت بتقول تقول ليه؟ لأن الرؤى غالبا لا يسأل عنها إلا النساء، لا يسأل عن الرؤى غالبا إلا النساء، تعبين إن هم طول النهار والليل شوفت شوفت عم شوفت شوفت شوفت. طيب، هي بتقول ميت تراه يلبس جلبابا عليه شملة قديمة متهالكة، ودائما يأتيها الميت وهو حزين في الرؤية. اشتغلوا على هذا الميت بالصالحات، اشتغلوا عليه بالصالحات، اكثروا من الصدقات عليه، عسى الله تبارك وتعالى أن يعيده مسرورا. وسرور الميت في المنام دليل على حسن حاله، دليل على حسن حاله، ولبسه الجميل في المنام دليل على حسن حاله كذلك. هل يجوز لي أن أعطي أولاد رجل ساحر يقال عنه بأنه ساحر أن أعطيهم درس قرآن؟ هم سحرة، أبوهم ساحر. يا أخي عبد الله بن أبي كان منافقا، وابن المنافق كان مسلما خالص الإسلام. أنت احمد الله تعالى على أن هيأ لك سبيلا لدخول بيت الساحر حتى تدعو فيه إلى الله. فرصة هي، فرصة على طبق من ذهب ترفضها ليه؟ درسهم القرآن وعلمهم التوحيد وعلمهم الدين وعلمهم الدين، فإذا شبوا نصحوا أباهم يمكن يبقوا هم السبب في هدايته، فيأتونهم وأبوهم في ميدانك يوم القيامة. وبعدين لماذا حكمت عليه بالسحر؟ هل أخذت كلام الناس عنوانا على أنه ساحر؟ دائما اجعل عندك حسن الظن حتى يتبين من المعاملة خلافه. يعني أنا وأنت أصحاب، أنت بتقول له فلان ده إنسان مش محترم، لا هو عندي محترم، حتى يتبين لي عدم الاحترام عندها أحكم عليه، لكن ما أخدش على كلامك. ليس من الشرط أن أعادي من تعاديه إلا إذا كان كافرا، فهذا ما هي عقيدتنا. لكن أنت واحد جارك ومخالفه، ليس شرط في الصحبة إن أنا صاحبك وأخاص مراه، لا، لو أنني خاصمته كما خاصمته أنت، من الذي يتولى الصلح بينك وبينه؟ لا، لازم يبقى طرف فينا ايه ماشي معاك ومعاه، يعني على الخيار، لي منك الحسن والجميل ولي منك الحسن والجميل، يقوم انا اكون سفير سلام بينك وبينه، لكن ليس من الصحبة ان اعادي من تعاديه، او ان اخاصم من تخاصمه، او ان اكره من تكره، لا، حتى يظهر لي السوء احكم على صاحبه السوء. سؤال مكرر، هل يجوز أخذ الأجر عن القرآن؟ قلنا عند الشافعية يجوز، ومن قبيل رعاية المصالح أن أخذ الأجر على التعليم أعون على متابعة الولد الدراسة. أما إن ذهب بالمجان يذهب يوم وغيب 20. هذا وجزاكم الله خيرا. سؤال الست العزة دكتور الآن، هم عارفين دكتور، هم عارفين دكتور، هم عارفين دكتور، يعني بالنسبة للحريق أبوه المسيحي، وبعدين وصل